الله الله الله الله يا مولانا، الله الله الله الله ربي تكون معنا. والخالق يرزقني الله، إني أواش عليا وأنا عبد مملوك الله، في رد حاجة مقضية ما في التحقيق شكوى الله، ربي ناظر ليا وأنا نظري مثلوك الله، في الأرحم والأحشاء في الأرحم والأحشاء في الأرحم والأحشاء من نطفة صورني الله.